بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 21 من شهر محرم، ليلة الاثنين، ونكمل ما وقفنا عليه من كلام الإمام ابن جرير الطبري حول الأحرف المقطعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: والصواب عندي من القول في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم أن الله جل ثناؤه جعلها حروفا مقطعة، ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف، لأنه عز ذكره أراد بلطفه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد، كما قال الربيع بن أنس: وإن كان الربيع قد اقتصر به على معان ثلاثة دون ما زاد عليها. والصواب في تأويل ذلك عندي أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع وما قاله سائر المفسرين غيره فيه، سوى ما ذكرت من القول عمن ذكرت عنه من أهل العربية أنه كان يوجه تأويل ذلك إلى أنه حروف هجاء استغني بذكر ما ذكر منه في مفاتح السور عن ذكر تتمة 28 الحرف من حروف المعجم، بتأويل أن هذه الحروف ذلك الكتاب، أن هذه الحروف ذلك الكتاب مجموعة لا ريب فيه، فإنه قول خطأ فاسد لخروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الخالفين من أهل التفسير والتأويل، فكفى دلالة على خطئه شهادة الحجة عليه بالخطأ مع إبطال قائل ذلك قوله الذي حكيناه عنه إذ صار إلى البيان عن رفع ذلك الكتاب بقوله مرة إنه مرفوع كل واحد منهما بصاحبه، ومرة أخرى إنه مرفوع بالراجع من ذكره في قوله لا ريب فيه، ومرة بقوله هدى للمتقين، وذلك ترك منه لقوله إن ألف لام ميم مرافعة ذلك الكتاب، وخروج من القول الذي ادعاه في تأويل ألف لام ميم ذلك الكتاب، وأن تأويل ذلك هذه الحروف ذلك الكتاب. فإن قال لنا قائلا، نعم، قبل يا شيخ عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد أن أطال الإمام رحمه الله تعالى في ذكر الأقاويل ثم علل لكل قول من هذه الأقاويل، رجع إلى الرأي الذي يراه في هذه الحروف، وهي أنه كما ذكر أنها جاءت مقطعة ولم يوصل بعضها ببعض كسائر الكلام المتصل، فهذا إذن فيه إشارة إلى أنها حروف. فإذن هذه أول فائدة يمكن أن ننتبه لها من كلام الإمام، أن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه الحروف المرجع فيها أحد أمرين: إما بيان الشارع لو كان لها معنى، ولا نجد للشارع أي بيان فيها لا في الكتاب ولا في السنة، وإما إلى لغة العرب، وإذا رجعنا إلى لغة العرب لم نجد للحرف عندهم معنى، لم نجد للحرف عندهم معنى. فإذن هذه الحروف ليس لها معنى لا في كلام العربي ولا في كلام الشارع، فإذا صارت مجرد حروف لكن لها مغزى، ولذا بد نفرق بين الماهية وبين المغزى. نتكلم الآن عن الماهية، والماهية معرفتها ومرجعها هو إلى أحد هذين المصدرين: إما أن يكون هناك بيان من الشارع، وإما أن يكون هناك بيان من اللغة لها، ولا الشارع أبان ولا اللغة دلت على أن لها معان مستقلة. فإذن اللغة تدل على أنها حروف، يعني مجرد حروف يتركب منها الكلام كما أشار بعض اللغويين. ثم قال بعد ذلك، لأنه عز ذكره أراد بلطفه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة لا على معنى واحد كما قال الربيع بن أنس. ثم قال بعد ذلك، والصواب في تأويل ذلك عندي أن كل حرف منها يحوي ما قاله الربيع وما قاله سائر المفسرين غيره فيه، سوى ما ذكرته، يعني استثنى فقط كلام بعض أهل العربية. فإذا معنى ذلك أنه يرى أن كل ما قيل أو كل ما قاله المفسرون فإنه يدخل في معنى ما قاله الربيع. لأنه الآن يقول الصواب في تأويل ذلك عندي أن كل حرف منه يحوي ما قاله الربيع وما قاله سائر المفسرين غيره فيه. فإذا من قال هي أسماء للسور، أو من قال إنه يتركب منها اسم الله الرحمن، أو من قال أنا الله أعلم، أنا الله أعلم وأفصل، أنا الله أعلم وأرى، أو من قال إنها قسم، أو من قال إنها أسماء القرآن، أو من قال هي فواتح، هو يقول كل هذه الأقوال صواب. يعني كأنه الآن يصوب هذه الأقوال ولا يعترض عليها. وسيأتي إن شاء الله إضافة أو كيف يمكن أن تكون هذه الأقوال كلها مندرجة تحت ما قاله الربيع وأنها صواب، حينما نقرأ إن شاء الله بعد قليل كلام الراغب الأصفهاني الذي يعزز الفكرة التي أجملها الإمام الطبري هنا، سيفصلها الراغب في كلامه حينما نقرأه. القول الذي اعترض به على أحد اللغويين، طبعا يلاحظ هنا أنه جعل قول هذا اللغوي خارج عن أقوال جميع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، بمعنى أنه جعل قول الصحابة والتابعين على اختلافه، يعني جعله حجة على اختلافه. وهذا القول الذي قيل خارج عن أقوال هؤلاء المختلفين، وهذه فائدة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها، لأن بعض من يمارس التفسير خصوصا إذا جاء إلى تفسير السلف لا يعرف كيف يتعامل مع الخلاف، وأن اختلافهم على أقوال هو نوع من الإجماع على أن المعنى لا يخرج عما قالوا. إن الطبري يريد أن يقول إن المعنى لا يخرج عما قاله هؤلاء الجماعة من الصحابة، لأنه قال خروج عن أقوال جميع الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الخالفين، فكأنه قول يخالف إجماعا. فالذي ينظر يقول أين وجه الإجماع وقد ذكر عندنا عدة أقاويل، يعني ذكر اختلافا، فكيف يقول إنه إجماع؟ الإجماع هنا وجهه أن هؤلاء الصحابة والتابعين ومن خلفهم لم يذكروا غير هذه الأقوال، وهذا القول مع أنه ميسور وقريب منهم لم يذكروا، فدل عدم ذكرهم له أنه خارج عن المعنى المراد. يعني هذا الذي يريد أن يصوره الطبري رحمه الله تعالى، وأنت لو كملت عبارته لوجدت ذلك، لأنه قال فكفى دلالة على خطئه شهادة الحجة عليه بالخطأ مع إبطال قائل ذلك قوله الذي حكيناه إلى آخر كلامه. يعني الآن هو يدعي أن الحجة قد خطأوه، قد يقول قائل كيف خطأه الحجة وما تكلموا بهذا؟ تركهم لهذا القول مع قربه منهم هو تخطئة لهم لهذا القول. طبعا هذه أيضا من القواعد التي يستخدمها الطبري، وبعض طلبة العلم قد يمر عليها ولا ينتبه لها، أو قد يظن أن الطبري أوهم في هذا فيقول أين تخطئة هؤلاء. أنه الآن الطبري يقول فكفى دلالة على خطئه شهادة الحجة عليه بالخطأ، فقد يطالب يقال أين الشهادة بالخطأ؟ مراده أن تركهم للقول شهادة على إيش؟ على خطئه. تركهم للقول دلالة على خطئه، واضح الفكرة هذه؟ طيب، فإذا نحن نظرنا إلى هذا الأسلوب من الطبري، وهو طبعا أسلوب أصيل جدا وعميق، وقد يلبس على بعض

إذ كان جل ثناؤه إنما أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما اختلفوا فيه، وفي تركه صلى الله عليه وسلم إبانة ذلك أنه مراد به من وجوه تأويله البعض دون البعض، أوضح الدليل على أنه مراد به جميع وجوهه التي هو لها محتمل. يعني هذه أشبه ما تكون بقاعدة، أنه إذا لم يرد بيان من النبي صلى الله عليه وسلم والآية محتملة، فالأصل فيها أن نقول ماذا؟ أن الآية محتملة لجميع هذه المعاني التي ذكرها المفسرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم. لماذا؟ طبعا هو احتج الآن بالعقل، لأنه قال إذ لم يكن مستحيلا في العقل وجه منها أن يكون من تأويله ومعناه. يعني ولهذا لاحظوا نحن الآن لو أردنا أن نحتكم إلى العقل في هذه الأقوال المذكورة، لا يمكن يعني للعقل أن يرفض واحدا منها رفضا باتا، والعقول قطعا ستختلف في قضية قبول هذه الأقوال وتوجيهها، لكن في النهاية الاحتكام إلى العقل بالطريقة ذكرها الطبري لا يمتنع واحد منها في العقل، يعني لا يمتنع واحد منها في العقل. ومعنى ذلك إذن يكون كل ما ذكر من تأويلها جائز ومحتمل، يعني كل ما ذكر من تأويلها جائز ومحتمل، كما جاز كله طبعا بتقريره اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة باللفظ الواحد في كلام واحد، وهذا تنظيره أعاده اللي هو في قضية الألفاظ المشتركة. لكن الذي يفيدنا أو اللي مهم لنا نحن الآن في أن هذه يمكن نجعلها قاعدة في قضية التعامل مع الأقوال المختلفة التي لم يرد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أو أي إشارة. إنه سبق في تقرير وجوه البيان أشار إلى طريقة وجوه البيان النبوي، هو أن يكون في دلالة صريحة إما مستفيضة عنه وإما بنقل الأحاد، أو يكون نصب الدلالة على أحد الأقوال دون غيرها. فإذا لم يوجد دلالة صريحة منه صلى الله عليه وسلم ولا نصب الدلالة على قول منها، فإن هذا يدل على أن الأمر يرجع إلى اجتهاد المفسرين، خصوصا أن مثل ألف لام ميم وغيرها مجال للسؤال والاستفسار، ولما لم يسأل الصحابة ولا ورد عنهم سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أنها لم تكن من المشكل عندهم، نعم. ومن أبى ما قلناه في ذلك سئل الفرق بين ذلك وبين سائر الحروف التي تأتي بلفظ واحد مع اشتمالها على المعاني الكثيرة المختلفة كالأمة والدين وما أشبه ذلك من الأسماء والأفعال، فلن يقول في أحد ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. نعم، أيضا هذه قاعدة عقلية كثيرا ما يستخدمها الطبري، وهي قضية الإلزام بالقول نفسه. لو تأملتم الآن، يعني لو سئل واحد لو اعترض يقول طبعا معترض على كلامي هذا، وسئل ما الفرق بين ذلك وبين سائر الحروف التي تأتي بلفظ واحد، يعني ما الفرق بين كون ألف تدل على معاني متعددة وتجعل أنت الأمة تدل على معاني متعددة، إيش الفرق بين هذه وذلك؟ فهو يقول أنه لن يقول في أحد ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. طبعا هو جعل الآن ألف لام ميم وأمثالها مثل لفظ الأمة وغيرها، طبعا لا ينقض كلامه إلا إذا كان القياس مع الفارق، يعني لا ينقض كلام الطبري رحمه الله تعالى إلا إذا قيل إن هذا قياس مع الفارق. لكن إذا كان القياس صحيحا فحجته الآن العقلية تكون صحيحة، لأنك ما دمت أنت تصحح تعدد المعاني لللفظ الواحد فلماذا لا تصحح تعدد المعاني للحرف الواحد، وهما في الأمر سواء، إن هكذا هو يرى. لكن لو احتج أحد أو استطاع أن ينقض الأمر بأن هناك قياس مع الفارق يختلف إيش الوضع في ترجيح الطبري رحمه الله تعالى أو تعليله. نعم. وكذلك يسأل كل من تأول شيئا من ذلك على وجه دون الأوجه الأخر التي وصفنا عن البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له، ثم يعارض بقول مخالفيه في ذلك، ويسأل الفرق بينه وبينه من أصل أو مما يدل عليه أصل، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. أيضا هذا الآن في الأقوال نفسها، يعني كل من تأول شيء من ذلك على وجه دون الوجه الآخر، يعني من قال هي قسم، لو قال من قال بأنها مثلا فواتح للسور ليس بصحيح، يقال ما حجتك بأنها قسم؟ فما سيقوله من حجة يلزمه بها إيش الآخر، وهكذا. يعني هذا من باب إيش الإلزامات. وكأن الطبري يريد أن يقول كل هذه الأقوال ليس عليها إشكال، وليس واحد منهم ادعى التخصيص، يعني هذه الآن إشارة منه أنه ليس كل واحد منهم ادعى التخصيص، وإنما قال هي كذا، والثاني قال هي كذا، والثالث قال هي كذا، وكل هذه الأقوال محتملة وجائزة، يعني كل هذه الأقوال محتملة وجائزة. فهذه أيضا من الأفكار المهم جدا التنبه لها في كلام الطبري، وأنه يرى أن كلها على وجه سواء في التفسير. نعم. وأما الذي زعم من النحويين أن ذلك نظير بل في قول المنشد شعرا بل ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا، وأنه لا معنى له وإنما هو زيادة في الكلام معناه الطرح، فإنه أخطأ من وجوه شتى. أحدها أنه وصف الله تعالى ذكره بأنه خاطب العرب بغير ما هو من لغتها وغير ما هو في لغة أحد من الآدميين، إذ كانت العرب وإن كانت قد كانت تفتتح أوائل إنشادها ما أنشدت من الشعر ببل، فإنه معلوم منها أنها لم تكن تبتدئ شيئا من كلامها بألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صاد بمثل معنى ابتدائها ذلك ببل، وإذ كان ذلك ليس من ابتدائها، وكان الله جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به من القرآن بما يعرفون من لغاتهم ويستعملون بينهم من منطقهم في جميع آيه، فلا شك أن سبيل ما وصفنا من حروف المعجم التي افتتحت بها أوائل السور التي هن لها فواتح سبيل سائر القرآن في أنه لم يعدل بها عن لغاتهم التي كانوا بها عارفين ولها بينهم في منطقهم مستعملين، لأن ذلك لو كان معدولا به عن سبيل لغاتهم ومنطقهم كان خارجا عن معنى الإبانة التي وصف الله جل ثناؤه بها القرآن، فقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وأن يكون مبينا ما لا يعقله ولا يفهمه أحد من العالمين في قول قائل هذه المقالة، ولا يعرف في منطق أحد من المخلوقين في قوله، وفي إخبار الله جل ثناؤه عنه أنه عربي مبين ما يكذب قائل هذه المقالة وينبئ عنه أن العرب كانوا به عالمين وهو لها مستبين، فذلك أحد أوجه خطأه. نعم، يعني هذا الوجه الآن من الخطأ في من جعلها بمعنى بل كما قال أنها خارجة عن كلام العرب، لأن الله خاطب العرب، لأنه كان يكون الله خاطب العرب بغير لغتها. طبعا لا شك أنه هناك فرق بين بل وبين هذه ماذا، هذه الأحرف، وبل في الغالب تأتي للانتقال يعني من كلام إلى كلام، لا تأتي في أول الكلام، وإنما تأتي في انتقال في الشعر، وأيضا يقول أن ليست من الشعر، يعني أنه كأنه يقولها المنشد للشعر أو المنشئ له من أجل الانتقال فقط، أنه كان ينبه إلى انتقال من ضرب إلى ضرب آخر. نعم، هذه الحجة أو هذا الاعتراض الأول. الثاني، والوجه الثاني من خطئه في ذلك إضافته إلى الله جل ثناؤه أنه خاطب عباده بما لا فائدة لهم فيه ولا معنى له من الكلام الذي سواء الخطاب به وترك الخطاب به، وذلك إضافة العبث الذي هو منتفي في قول جميع منفي وذلك إضافة العبث الذي هو منفي في قول جميع الموحدين عن الله إلى الله تعالى ذكره. طبعا الذي يبدو الله أعلم أن الأمر الذي جعل قائل يقول بمعنى بل ليست كما ذكر ليس لها فائدة، لأن فائدتها الانتقال، يعني هذه لها إيش فائدة وليست مجرد كلام. صحيح أنها قد لا تكون داخلة في ميزان الشعر، نعم، لكن هم ذكروا فائدة التنبيه على الانتقال من ضرب من الكلام إلى ضرب آخر. لكن هو ذكر قضية مهمة يعني في من خلال هذا الكلام، أنه كما قال أن الله جل ثناؤه إذا خاطب العباد يخاطبهم بما فيه فائدة، يخاطبهم بما فيه فائدة، وهذه قاعدة كلية، يعني هذه قاعدة كلية. لماذا؟ لأن هذا الكلام إنما صدر عن الحكيم، والحكيم لا يخرج عنه إلا ماذا؟ إلا حكمة. فإذا نقول يعني بالأمر القاطع أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه فكله ماذا؟ حكمة، فكله حكمة، ولا يوجد شيء ليس له مراد أو ليس له معنى سوى ما ذكرنا في هذه الأحرف كما سيأتي تفصيله. نعم. والوجه الثالث من خطئه أن بل في كلام العرب مفهوم تأويلها ومعناها، وأنها تدخلها في كلامها رجوعا عن كلام لها قد تقضى، كقولهم ما جاءني أخوك بل أبوك، وما رأيت عمرا بل عبد الله، وما أشبه ذلك من الكلام، كما قال أعشب بني ثعلبة ولأشربن 88 و13 و42، ومضى في كلمته حتى بلغ قوله بالجلسان وطيب أردانه باللون يضرب لي يكر الإصبع، ثم قال بل عد هذا في قريض غيره واذكر فتى، بل عد هذا في قريض غيره واذكر فتى سمح الخليقة أروع، فكأنه قال دع هذا وخذ في قريض غيره، فبل إنما يأتي في كلام العرب على هذا النحو من الكلام. فأما افتتاحا لكلامها مبتدأ بمعنى التطويل والحذف من غير أن يدل على معنى، فذلك ما لا نعلم أحدا ادعاه من أهل المعرفة بلسان العرب ومنطقها سوى الذي ذكرت قوله، فيكون ذلك أصلا يشبه به حروف المعجم التي هي فواتح سور القرآن التي افتتحت بها لو كانت له مشبهة، فكيف وهي من الشبه به بعيدة. نعم، يعني هو قياس مع الفارق، يعني فرق بين طريقة العرب في استخدام بل في هذا الموطن وطريقة الأحرف المقطعة كما سبق التنبيه عليه. يعني هنا الآن يكون انتهى الطبري رحمه الله تعالى من الحديث عن الأحرف المقطعة، ورد على يعني أقوال أو قول بعض اللغويين فيها، وقبل بعض الأقوال لأنها مندرجة تحت أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نرجع الآن إلى تلخيص الفكرة ذكرها الطبري، وننتقل إلى قراءة نص عند السيوطي توفى 911، ثم نرجع إلى قراءة نص عند الراغب تكميل للفكرة. من خلال ما قرأناه عند الطبري لا نجد أن واحدا من علماء السلف إن يتوقف في الكلام عنها، لا نجد أن واحد من علماء السلف توقف في الكلام عنها، بل نجد من الصحابة ومن التابعين ومن تبع التابعين من تكلم عنها، لم يتوقف أحد فيها. طبعا هناك روايات منسوبة للخلفاء الأربعة لكن لم يثبت فيها شيء أنها سر الله، وإنما ثبت ذلك عن الشعبي، عامر الشعبي لما سأله تلميذه داود قال لكل كتاب سر وسر الله هو هذه الأحرف، أو يعني قريب من كلامه. طبعا كلام الشعبي كلام مجمل يعني يحتمل أكثر من تأويل، وكذلك فيه عبارة أوردها أيضا الطبري عن أبي فاخته من التابعين أيضا، لكن في تفسير آية المتشابه وسنأخذها إن شاء الله، عن أبي فاخته من كوفي من التابعين توفي ما بين 70 إلى 90 طبعا على خلاف في بعض الكتب التي ذكرت سنة وفاته، قال في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال أم الكتاب فواتح السور، منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب منها استخرجت البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران هكذا عبر أبو فاخدة يعني جعل ألف لام ميم استخرجت منها البقرة وألف لام ميم استخرجت منها إيش آل عمران كما تلاحظون الكلام فيه إجمال يعني الكلام فيه إجمال وفيه غموض ويحتاج إلى فك وسنأتي إن شاء الله إلى هذا ولعل سبحانه وتعالى إذا وصلنا إلى هذا الموطن أن يكون قد من الله علينا بما يفتح مثل هذا المغلق من كلام أبي فاخدة لكن نرجع إلى كلام الشعبي أنها سر وأيضا كذلك فيه إجمال فنقول الآن أن كلام الشعبي يحتمل أن يكون مراده أنها من سر من أسرار الله إن كان يدعى أن لها معاني معينة قد أخفاها الله هذا يحتمل ويحتمل أمر آخر سبقا ذكرناه وأنها بالفعل هي سر لماذا؟ لأن فيها شيء من الأسرار وفيها شيء من الأمور التي لا يمكن أن يوصل إليها مثل ما السر في جعل سورة البقرة تفتتح بألف لام ميم ولم تفتتح بألف لام ميم صاد ما السر في أيضا جعل سورة البقرة تفتتح بثلاث حروف مقطعة ولم تفتتح بحرفين كحاميم أو بحرف كنون وقاف وصاد هذه كلها تدخل في باب ماذا؟ في باب السر فيحتمل أيضا كلام الشعبي أن يكون متوجها إلى مثل هذا وفي هذا الباب نكون دخلنا باب الحكم باب إيش؟ الحكم وإذا دخلنا باب الحكم فالحكم غير الماهية الحكم غير الماهية الماهية كما ذكر الطبري وأشار إليها وغيره أنها في الحقيقة أحرف وما دامت أحرف فمرجعنا فيها كما قلت قبل قليل إما أن يكون بين الشارع والشارع مبين أو نرجع للغة العرب والعرب لا تعرف لهذه الأحرف معان مستقلة فالحرف عندها هو حرف لا يتركب المعنى إلا بعد تشكل هذه الحروف بكلمة فلو قلنا مثلا صاد ما معنى صاد عند العرب ستقول إن كنت تقصد الحرف فلا معنى له وإن كنت تريد بصاد الكلمة المكونة من الصاد والألف والدال فهي من المصاداة والمصاداة بمعنى المعارضة ولهذا ورد عن الحسن البصري أنه فسر قوله سبحانه وتعالى صاد قال صادي قلبك بالقرآن صادي أمر من المصاداة يعني كانه يقول قابل قلبك بالقرآن وانظر هل أنت تطبق أوامره أو لا يعني هذا معناه فإذن هو الآن لا يرى أن كلمة أن لفظة صاد حرف وإنما يفسرها على أن ماذا على أنها كلمة فيختلف الأمر يختلف الأمر فتكون إذا صاد لو كتبت على طريقة الحسن تكتب صاد ألف دال صاد ألف دال لكن إن كان أراد أن صاد حرف وهي تشير إلى هذا المعنى على نفس الأسلوب ذكرناه عن السلف فنقول هذا صحيح يعني يكون هذا إيش صحيح يعني كان اختار لفظا من الألفاظ رأى أنه مناسبا لأن يذكر عند هذا الحرف وليس مراد أن هذا هو المعنى المراد بهذا الحرف دون غيره يعني هذه القاعدة العامة في التعامل مع هذه الأحرف أن نقول كما قال الطبري أن كل ما قيل فيها فهو صحيح معتبر وكل من قال قولا فيها فله وجه طيب ما دام هؤلاء قالوا وكما لاحظنا الآن في من خلال ثلاث دروس ونحن نقرأ قالوا فهل يصح ما سنذكره الآن عن السيوطي طبعا السيوطي أنا اخترته نموذجا وإلا غير السيوطي قاله يعني جماعة من أهل العلم قالوا بمثل قول السيوطي السيوطي يقول في كتابه كتابه هذا اللي هو قطف الأزهار في كشف الأسرار وكتاب النفيس وإن كان يعني الحقيقة الكتاب غير مشتهر ويعني نادر لكن قال هنا افتتح سبحانه بالحروف المقطعة 29 مسورة فيها أقوال كثيرة استوعبتها في الإتقان وأصحها سبعة أقوال أرجحها أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله هكذا اختار ثم قال وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال إن لكل كتاب سرا وإن سر هذا القرآن فواتح السور يعني هو كان يريد أن يحتج بقول ماذا بقول الشعبي ثم ذكر طبعا الأقوال الأخرى طبعا لاحظوا لو لا أريد أن أقرأ الكلام كاملا لكن كما قلت لكم مشكلة بعض من تعرض لها لم يفرق بين الماهية وبين الحكمة ولهذا مثلا ذكر أنه قال وقيل هي فواتح للسور كما يقولون في أول قصائد بل ولا بل، وقيل هي تنبيهات كألا، وأما التي يستفتح بها كلام العرب للتنبيه، بلا وأما كألا وأما التي يستفتح بها كلام العرب للتنبيه. وذكر طبعا أقوال أخرى، أن قال قيل إنها إشارة إلى القرآن مؤلف من الحروف ليدل القرآن الذي نزل القرآن ليدل القول الذي نزل القرآن بلغتهم أنها، أو ليدل القوم الصواب الذي نزل القرآن بلغتهم أنها الحروف التي تعرفونها إلى آخر كلامه. ففيه كما تلاحظون، وحتى لو قرأنا غير الكتب، فيه الحقيقة نوع من ماذا، من خلط بين ماهية هذه الحروف وبين الحكمة منها. لكن اللي يعنينا الآن كلام السيوطي رحمه الله تعالى الأول، وكما قلت لكم هو قول جماعة من العلم. هل يصح أن نقول أن أرجح الأقوال أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله؟ بعد أن قرأنا هذا الكلام عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين، هل يجوز أن نظن أن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من علماء السلف يتكلمون في الذي لا يعلمه إلا الله؟ متصور هذا؟ هذا لا يتصور. فإذا نحتج على من قال بهذا القول أن كلام هؤلاء أخرجها عن تكون من المتشابه، يعني كلام هؤلاء في الأحرف المقطعة أخرجها عن تكون من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. لأن لو كانت المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله لما تجرأ ابن عباس وهو من هو، ولا مجاهد ولا سعيد ولا عكرمة ولا غيرهم ممن وردت عنهم أقوال، ما يتجرؤون على الكلام فيها وهي من ماذا؟ من متشابه. فإذا هذا يدلنا على أن كل ما تأخرنا أو ابتعدنا عن أقوال الصحابة والتابعين واتباعهم ولم ننظر إليها بعينهم هم وكيف تعاملوا مع هذه الأحرف، فإنه سيقع عندنا هذا الإشكال. وكما قلت لكم قد يقول قائل كلام الشعبي حجة، لكن نقول الشعبي حتى لو صح أنه ذهب هذا المذهب، وكذلك لو صح أن أبا فاخذ ذهب هذا المذهب، فيبقى أنه قول واحد واثنين أمام قول ماذا؟ جماهيرهم. فدل عموما على أن هذا حتى لو كان هذا مرادهم نقول إنه ماذا؟ اختلافهم في كونها هل هي من المتشابه وليس المتشابه يخرجها عن تكون متشابه بلا ريب. لأنه لا يمكن أن تكون أقوال الجماهير خطأ وقول الواحد والاثنين هي الصواب. واضح الفكرة؟ فهذا ذكرته نموذجا من نماذج تخليط المتأخرين. أعيد العبارة قد يعني يستشكل بعض الناس، لكن أقول نموذج من تخليط المتأخرين في التعامل مع تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، مع أن بعض من قال بهذا القول هم أناس كبار ويعني أصحاب يعني مؤلفات في العلم إلى آخره، لكن هذا القول مع ما فيه إشكال كبير. طيب انظروا الآن إلى قول آخر جاء بعد الطبري بفترة، يعني توفي يعني في أو عاش في بداية القرن الرابع على الصحيح، اللي هو الراغب الأصفهاني، وله كتاب اسمه جامع التفاسير، وطبع منه يعني جزء قصير جدا اللي هو مقدمة الجامع مع تفسير الفاتحة ومطالع سورة البقرة، حققه الدكتور أحمد حسن فرحات، ثم حقق الكتاب ويعني بتحقيقه في تحقيق عندنا في السعودية وفي تحقيق في مصر، والمكتبة الشاملة موجود فيها التحقيق المصري لهذا الكتاب. طبعا التفسير ليس كاملا أصلا، لكن الموجود فيه بركة، وهو أحد المصادر التي اعتمدها أيضا البيضاوي رحمه الله تعالى وإن لم يشر إليه، لأن هناك أقوال أو بعض اللفتات المذكورة عند الراغب استفادها البيضاوي في تفسيره. طيب دعونا نقرأ ما قاله الراغب الأصفهاني. يقول الراغب اختلف الناس في الحروف التي هي في أوائل السور، فقالوا فيها أقوالا جلها مراد باللفظ وغيرها متناف على السور، لكن بعضها مفهوم بلا واسطة وبعضها مفهوم بواسطة، فنقول وبالله التوفيق إن المفهوم من هذه الحروف الأظهر بلا واسطة ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة كالفراء وقطرب، وهو قول ابن عباس وكثير من التابعين على ما نبينه من بعد، وهو أن هذه الحروف لما كانت عنصر الكلام ومادته التي تركب منها بين تعالى أن هذا الكتاب من هذه الحروف التي أصلها عندكم، تنبيها على إعجازهم، وأنه لو كان من عند البشر لما عجزتم مع تظاهركم عن معارضته. يعني هو الآن ذكر الماهية وذكر الحكمة، يعني ذكر الماهية وذكر الحكمة. قال: وأما اختصاص هذه الحروف على هذا العدد المخصوص وكونها في سور معدودة وجعل بعضها مفردا وبعضها ثنائيا وبعضها ثلاثيا وبعض ورواعيا وخماسيا ثم لم يتجاوز ذلك واختصاصها ببعض الحروف دون بعض، ففيها عجائب وبدائع إذا اطلع عليها علم أنها كما وصف الله تعالى بقوله: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. معنى كلامه الآن أنه قد تظهر لنا بعض اللطائف في هذه الأحرف. هل كلامنا الآن في أنها ليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وكون نقول إنها ماهيتها أنها أحرف ليس لها معنى في ذاتها وإنما هي دالة على معان، يعني ليس لها معنى في ذاتها مخصوص وإنما دالة على معان، أنه لا يمكن استنباط بعض العجائب والبدائع واللطائف منها؟ الجواب: لا. إذن يمكن أن يستنبط بعض اللطائف من هذه الأحرف، لكن هذه اللطائف تستنبط ليست تفسيرا ولا هي بيان لمعنى ألف ولا لمعنى لام ولا لمعنى ميم، وإنما هي لطائف وإشارات يستنبطها بعض المستنبطين. وهذه اللطائف والإشارات لا يلزم أن يكون مستنبط فيها من الصحابة والتابعين والتابعين، بل قد يأتي المتأخر باستنباطات من هذه الأحرف لم يذكرها الصحابة والتابعون، ولا تدخل في الباب الذي ذكرناه قبل قليل، لأن حينما نتكلم عن ماهيات شيء وحينما نتكلم عن الحكم شيء آخر. فالحكم والاستنباط من الكتاب مستمر، يعني مستمر أبدا الدهر، ولكن المعاني أو الماهيات في النهاية ماذا؟ محدودة. طبعا هذا طبعا وإن كانت إشارة قد تكون غامضة، وسبقا ذكرت هذا في أكثر من درس، ولكن لعله لو كان في فرصة أن نشرحها بأكثر من ذلك، لكن الكلام عندنا طويل. لكن أقول باختصار أرجو أن تكون مفهومة أنه يجب أن نفرق بين المعنى والماهية وبين الحكم والاستنباطات. فباب الحكم والاستنباطات مفتوح، وقد يأتي المتأخر بما لم يأتي به المتقدم، ولكن باب الماهيات والمعاني محدودة، والأصل فيها البقاء على ما ذكره المتقدمون إلا لعلة صحيحة معتبرة، يعني لعلة صحيحة معتبرة، يعني هذه القاعدة الكلية في هذا المقام. قال بعد ذلك: والقول في ذلك أن حروف التهجي قيل 28 وقيل 29، طبعا وهذا الخلاف من حيث إن الألف حرف لا صورة له في اللفظ، حتى قال بعض الناس الألف في حروف التهجي حرف لا ساكن ولا متحرك وإنما هو مد لا اعتماد له. طبعا نعرف أن الصحابة والتابعون اعتمدوا إيش؟ حرفا. قال بعد ذلك: وقيل إن الله تعالى جعل هذه الحروف طبقا للعدد الذي هو أصل العلوم، ولو توهم ارتفاعه ارتفع سعر العلوم. طبعا بدأت أقوال هذا يدخل في باب إيش؟ العجائب، يعني لو صح لكان إيش؟ من باب اللطائف والملح وليس من باب متين العلم. طبعا ذكر بعد ذلك جملة من المعلومات المرتبطة بهذه الأحرف، يعني معلومات متعددة، إلى أن قال: وما روي عن ابن عباس أن هذه الحروف اختصار من كلمات، فمعنى ألف لام ميم أنا الله أعلم، ومعنى ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى، فإشارة منه إلى ما تقدم، وبيان ذلك ما ذكره بعض المفسرين. الآن أرد إلى قول بعض المفسرين المتقدمين، هل يقصد ابن الطبري؟ احتمال. قال: ما ذكره بعض المفسرين أنه قصد بهذا التفسير، أن قصده بهذا التفسير ليس أن هذه الحروف مختصة بهذه المعاني دون غيرها، وإنما أشار بذلك إلى ما في الألف واللام والميم من الكلمات، تنبيها على أن هذه الحروف منبع هذه الأسماء. ولو قال إن اللام يدل على اللعن والميم يدل على المكر لكان يحمل، ولكن تحرى في المثال اللفظ الأحسن، كأنه قال: هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب، هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب. ومثل هذا في ذكر نبد تنبيها على نوعه قول ابن عباس في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أنه الماء الحار في الشتاء، ولم يرد به أن النعيم ليس إلا هذا، بل أشار إلى بعض ما هو نعيم تنبيها على سائره، فكذلك أشار بهذه الحروف إلى ما يتركب منها، وعلى ذلك ما رواه السدي عنه أن ذلك حروف إذا ركبت يحصل منها اسم الله. وكذا ما روي عنه أنه قال: هي أقسام، غير مخالف لهذا القول، وذلك أن الأقسام الواردة في فواتح السور إنما هي بنعم وأجوبتها تنبيها عليها، إنما هي بنعم وأجوبتها تنبيها عليها. فيكون قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب جملة في تقدير مقسم بها، وقوله لا ريب فيه جوابها، ويكون إقسامه بها تنبيها على عظم موقعها وعلى عجزنا عن معارضة كتابه المؤلف منها. فإن قيل لو كان قسما لكان فيه حرف القسم، قيل إن حرف القسم يحتاج إليه إذا كان المقسم به مجرورا، فأما إذا كان مرفوعا نحو أيم الله أو منصوبا نحو يمين الله فليس بمحتاج إلى ذلك. وما قاله ابن زيد بن أسلم والحسن ومجاهد ومن جريج أنها أسماء للسور فليس بمناف للأول، فكل سورة سميت بلفظ متلو منها فله في السورة معنى معلوم، وعلى هذا القصائد والخطب المسماة بلفظ منها ما يفيد معنى فيها. وكذلك ما قاله أبو عبيدة وروي أيضا عن مجاهد وحكاه قطرب والأخفش أن هذه الفواتح دلائل على انتهاء السورة التي قبلها وافتتاح ما بعدها، فإن ذلك يقتضي من حيث أنها لم تقع إلا في أوائل السور، يقتضي ما قالوه ولا يجب ذلك ألا معنى سواه. وما ذكر أن هذه الحروف قصد به الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقن ما يودعه القرآن من بعض العجمين، وذلك بقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فذلك شبيه أن هذه الصورة المخصوصة بها القرآن هي من النظم الذي أصوله عندكم، وذلك أن القوم لم يدعوا أن لفظ هذا القرآن أعجمي، وإنما ادعوا أن معناه مأخوذ عنهم. ولهذا قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فإذا المعنى يرجع إلى ما تقدم بأنه تنبيه على إعجازه. وما قاله قطرب إنه قصد به صرف أسماع المشركين إلى الاستماع إليه لما تواصوا به بأن لا تستمعوا له، حتى قال وقال الذين كفروا حتى قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إنما يشير به أيضا إلى المعنى المتقدم، لأنه تعالى قصد بصرف أسماعهم تنبيههم على عجزهم عن معارضته، وأن من حقكم إذا عجزتم عن مثله أن تتدبروا آياته وأن تعرفوا أنه حق فلا تلغوا فيه. وما روي عن ابن عباس أنه قال الألف من ألف لام ميم دلالة على الله، واللام على جبريل، والميم على محمد، فدل بذلك أن القرآن من الله عز وجل مبدأه أن الواسطة جبريل ومنتهى إلى محمد، فهذا صحيح ودال على ما تقدم. وقد نبه بمخرج الألف الذي هو مبدأ الحروف على المبدأ وهو الله، ومخرج اللام الذي هو أوسط المخارج على جبريل، ومخرج الميم الذي هو منتهى المخارج على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قال من هذه الحروف الدلالة على الأسباب الثلاثة حصول الكتاب الذي عجزتم عن الاتيان بمثله. وما قاله الربيع بن أنس أن هذه الحروف الجمل وأن ذلك من علوم خاصتهم وقد نبه بها على مدد، فذلك غير ممتنع أن يكون مع المعنى الأول مرادا، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه اليهود فسألوا عما أنزل عليه تلا عليهم ألف لام ميم فحسبوه وقالوا إن ملكا يبقى 71 سنة لقصير، فقال ألف لام ميم راء وألف لام راء وألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، فقالوا خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم وتقريره على استنباطهم دلالة على لو لا يمتنع أن يكون في كل واحدة دلالة على مدة لأمر ما، طبعا هذا إذا صح كما نعلم أنه يصح الخبر كما سبق. قال وأما ما حكي عن الزبير أن الحروف ذكرت علما منه تعالى أن يكون في هذه الأمة من يزعم أن القراء في كلام الله وإنما حكاية، طبعا هذا رده لا نريد أن ندخل فيه، ذكر طبعا أقوال أخرى في هذا وخلص إلى هذا المعنى الدقيق، وأن كل ما قيل من هذه الأقوال يدخل في المعنى الذي ذكره، أنها من باب التنبيه على أن هذا الكلام أو هذه الأحرف يتركب منها الكلام، وما عدا ذلك كما قلت لكم يدخل في الحكم. فإذا ملخص القول في هذا الباب أن نقول ننظر إلى القول، فالقول لا يخرج إما أن يكون كلام عن الماهية وإما أن يكون كلام عن الحكمة. فإن كان كلاما عن الماهية فنحن نعلم يقينا أنها من خلال كلام العرب ومن خلال كلام الشارع ليس لها ماهية محددة، ولهذا خرج السلف من الماهية وهي أنها حرف لا معنى له إلى التنبيه على ما يمكن أن يتركب منها، وإذا قلنا بهذا القول مثل ما قاله الطبري ومثل ما قاله الراغب الأصفهاني وهو قول أيضا جماعة وهو محصل أقوال بعضهم، فبالنهاية لا يكون عندنا إشكال في هذه الأحرف المقطعة بإذن الله تعالى. وبه نكون نختم هذا الدرس بما ذكره الإمام الطبري. والدرس القادم إن شاء الله يعني تتميما للفكرة أنا هكذا رأيت ولعله يكون يعني اختيار موفق أن نقرأ آية المتشابه في سورة العمران الآية السابعة, يعني منه آيات محكمات وأخر متشابهات, وفي قوله ما يعلم تأويله إلا الله لأن لها اتصال بالأحرف المقطعة, وبعض المتأخرين يجعلها من المتشابه الذي لا يعلم الله كما لاحظنا الآن في قول ماذا السيوطي. فلعلنا نكمل إن شاء الله اللقاء القادم يكون لقاؤنا بتحرير القول في آية المتشابه من خلال تفسير الطبري.